الله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد كنا في بنأخذ في صلاة أهل الأعذار وذكرنا صلاة المريض وصلاة المسافر في القصر والجمع وصلاة المريض. اليوم إن شاء الله آخر باب من أبواب صلاة أهل الأعذار وهي صلاة الخوف. والحكمة من صلاة الخوف أن الله عز وجل إنما شرع الصلاة لذكره، والخوف العلماء يضعون له حدود، منها الحرب. فإذا حارب الإنسان ودخل مع العدو في حرب فلا ينسى الصلاة، فوجبت عليه الصلاة وأن يؤديها بطريقة خاصة تناسب موقف الحرب. فالعلماء لما جمعوا الأحاديث التي وردت في صلاة الخوف وجدوها 5 طرق لصلاة الخوف، وفي طريقة سادسة وهي إذا التحم الصفان واشتد القتال يصلي كل رجل بحسب حاله، يصلي كده بلسانه بالفتحة ويركع ويسجد برأسه على قدر ما يستطيع، بحيث أنه لا تسقط من عليه الصلاة في هذه الحالة، وربما يقتل وهو يصلي في أثناء الصلاة، يعني يقاتل ويقرأ الفتحة، وجد قتال يسيب الفتحة ويقاتل لغاية ما يخلص، وبعد ما يخلص يقتل العدو يرجع تاني يشوف يركع ويسجد، وهكذا كلما يلتحم يترك الصلاة ويقاتل وهو معذور في ذلك. وهذه الحالة شرعها الله عز وجل حتى لا ينسى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقاتل في غزوة الأحزاب شغل عن الصلاة حتى أذن المغرب ولم يصلي العصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ملأ الله قبور المشركين نارا قد شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالله عز وجل بعد ذلك أنزل آيات صلاة الخوف بحيث أنه لا يحل لمن يقاتل أن يترك الصلاة أو ينشغل عنها، إن ينشغل عنها يقاتل بسيفه ويصلي برأسه ويخلف. باب صلاة الخوف نعرض إن شاء الله الأنواع أو الأوجه التي وردت في السنة في صلاة الخوف. تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح. لما قال هنا مباح يبقى القتال المحرم قتال أهل البغي وقتال المظلوم، قتال الظالم يعني يقاتل المظلوم لا يحل له صلاة الخوف، فقتال الكفار والمباح والمحاربين، ولا تجوز في محرم، يعني لا تجوز في قتال المحرم لأنها رخصة فلا تستباح بالمحرم كالقصر، وكل الرخص لا يبيحها الله عز وجل في فعل المحرمات بقول تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والخوف على ضربين شديد وغيره، فغير الشديد يجوز أن يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها صح أحاديث جياد صحاح، وهي تختلف فأقول إن ذلك كله جائز لمن فعله، إلا أن حديث سهل ابن أبي حثمة أنكى في العذر فأنا أختاره. سيعرض المؤلف إن شاء الله كل الأنواع التي وردت في صلاة الخوف. فالإمام أحمد اختار صفة سهلة جدا، سهل ابن أبي حثمة وردت في السنة، وهي أنكى في العدو لأنها تناسب كل القتال. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلى على 5 أوجه بحيث أنه الإنسان يختار ما يناسبه من هذه الأوجه، وقال 6 أو 7 يروى فيها كلها جائزة. فنذكر الوجوه التي بلغتنا. فالوجه الأول منها ما روى صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، صلاة الخوف ذات الرقاع مقتلة فيها كان فيها صلاة الخوف، أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم به. صفة كان بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، لأنها قصر، يا ظهر يا عصر يا عشاء. فهذه الحالة تناسب صلاة ركعتين، يا إما فجر يا ظهر يا عصر يا عشاء في القصر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الحالة في القبلة، وكان العدو في غير اتجاه القبلة، كان العدو خلف الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ومعه طائفة، قسم الجيش لطائفتين، فصلى بهم ركعة، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يقرأ الفتحة، والتي وراءه قرأت الفتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال واقفا، ثم ركعوا ثم سجدوا ثم تشهدوا ثم سلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال واقفا. بعدما انتهوا، بعدما سلموا، راحوا وقفوا خدوا النبطشية من اللي قدام العدو، واللي قدام العدو جم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أحس بهم وراءه قرأ وانتظر حتى يقرأوا فتحة وسورة، ثم ركع بهم وسجد بهم ثم تشهد. ففي التشهد ثبت، وهم تشهدوا وقاموا، بقى عليهم ركعة كده، جابوا ركعة للنقصة وقعدوا. لما النبي صلى الله عليه وسلم حس أن كلهم قعدوا قرأ التشهد بهم وسلم الكل سلم. هذه حال. طيب، ما في حالة تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد ويسلم ومن خلفه يقوموا إيه؟ يبقى كأنهم مسبوقين، هل يصح ذلك؟ يصح. فهذه حالة، أول حالة اللي هي حالة حديث صالح ابن خوات. فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد. طب لو صلى المغرب، هيصلي بالأولى ركعة وبالتانية ركعة، بالأولى ركعتين والتانية ركعة، يعني هيصلي ركعتين ويستنى في التشهد، وهم يقوموا يجيبوا ركعة ويمشوا، وبعدين يجي الطائفة التانية تصلي بهم ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لغاية ما يخلصوا كأنه مسبوقين يعني، ويسلموا كلهم مع بعض. ويشترط له أن يكون في المسلمين كثرة، يعني الصفة دي لازم المسلمين يكونوا كتير، لأن هيقسمهم قسمين، يمكن تفريقهم طائفتين، كل طائفة ثلاثة فأكثر، يعني لا يقل عن ثلاثة، إمام يعني الجيش لا يزيد عن سبعة، إمام وستة. ويقرأ الإمام في حال الانتظار اللي هو في الفتح، ويطيل حتى يدركوه، لأن الصلاة ليست محلا للسكوت. يعني الإمام في هذه الحالة لما يقرأ الفتحة، ويقرأ الفتحة واللي وراه يصلي ركعة كاملة، ففي هذه الحالة يطيل يقرأ بقى ما يريد من القرآن. وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته، إن سهى لحقهم حكم سهوه وسجدوا له، وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم لأنهم مأمومون. يبقى الأولى كأنهم في الطائفة الأولى كأنهم ائتموا قبل مفارقته، يعني ائتموا به وكملوا قبل مفارقة الإمام، كأنهم جماعة مع الإمام كاملة. لو سهل الإمام هم هيصلوا هيسجدوا سجود سهو، لو ما سهاش الإمام وهم سهوا مش هيسجدوا سجود سهو، لأنهم لم يفارقوا الإمام. فإذا فارقوه صاروا منفردين في الركعة الثانية، لا يلحقهم سهو، وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون. يعني فرضنا واحد سهى في الركعة الثانية التي انفرد بها، في هذه الحالة هيسجد للسهو. أما الطائفة الثانية فيلحقها سهو إمامهم في جميع الصلاة، ما أدركوا معه وما لم يدركوا كالمسبوق، فهم مؤتمون به حكما لأنهم يسلمون بسلامه، فإذا قضوا ما عليهم فسجد إمامهم سجدوا معه، فإن سجد قبل إتمامهم سجدوا معه لأنه إمامهم، فلازمهم متابعته ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد لأنهم لم ينفردوا عن الإمام. حكم كل ده حكم إيه؟ سجود السهو في المسبوق، قدنا كله في سجود السهو، حكم سجود السهو المسبوق. يبقى الطائفة الأولى كأنها مع الإمام تصلي معاه صلاة كاملة، والطائفة الثانية في حكم المسبوق لأنه هيأتي الركعة الثانية. لا مش التشهد، هو يقف في الفتحة. يقرأ ما تيسر من القرآن، هيسكت بقى يدعو. نعم يدعو، لأن التشهد الأخير بعده دعاء، فلا يلزمهم من السجود أكثر ما يلزمهم بخلاف المسجد. فصل. الوجه الثاني ده خلاص الوجه الأولاني. الوجه الثاني أن يقسمهم طائفتين برضو زي الأولاني، يصلي بكل طائفة صلاة كاملة. يبقى الوجه الثاني ده أتم من الوجه الأول، هيصلي بالأولى ركعتين كاملين ويسلم ويروح يقف قدام العدو، والطائفة الثانية تيجي يصلي بهم ركعتين ويسلم. روى أبو بكر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. طبعا هذه الصلاة قصر، إنه ما صلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين قصر، كانت الأولى فرض والثانية إيه؟ نفل. فصح في ذلك أن يكون الإمام متنفل والمأموم في الفرض. الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، يعني يصلي بكل طائفة ركعة، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، الثانية دي هيصلي بأولى ركعتين، ويجي في التشهد الأوسط هم يكملوا التشهد كله ويسلموا، وتأتي الطائفة الأخرى يكون هو إيه؟ قام، يدركوه ويصلي معه ركعتين. يبقى الإمام يصلي أربعا كاملة والمأموم يصلي ركعتين ركعتين. كما روى جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللنبي وللقوم ركعتان. رواه البخاري. الوجه الرابع الاختلاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم، ظل في التشهد، صلى ركعتين ركعتين. لا ركعتين في حق، يعني ده خوف، ما تقسهاش على القصر، لأن ده ما بيصليش قصر، وإمامه غير متم، حتى لو كان بيصلي القصر ركعتين، الإمام مش مقيم. ولذلك الإمام النووي لما اعترض على المهذب، لما قال ويشترط في صلاة القصر ألا يصليها وراء متم، اعترض الإمام النووي وقال اللفظة الصحيحة ألا يصليها وراء مقيم. إيه الفرق بين المتم والمقيم؟ إن المسافر ممكن يتم، والمقيم لا يتم، لا لا لا يقصر، لابد أن يتم. هنا فرق في مسألة ممكن يحصل على اعتراض، أن المسافر إذا أتم ومن وراءه يقصر، كده اللي وراءه يقصر ولا يجب عليه الإتمام؟ لا يجب عليه الإتمام، لا يجب عليه الإتمام، لأن اعتراض الإمام النووي على كلمة متم على هذه المسألة، إنك أنت لو قلت متم هيدخل فيها هذه المسألة، ولو قلت مقيم مش هخش فيها هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة متم ولا مقيم؟ متم، واللي وراءه كان مقصر وقصر. خلاص، طب خليها في ذهنك على ما يرجع لها في القصر. نعم. الوجه الرابع اللي يختلف في هذه المسألة، يقول متم لازم يتم في هذه المسألة، في صلاة الخوف هيختلف، هيوصف خاص. الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. كل الحالات اللي فاتت كلها إن القبلة في غير اتجاه العدو، مثال مثلا مصر بتحارب عدو خلفه ناس جايه من اوروبا والبحر، فالمصريين هيصلوا تجاه القبله والعدو خلفه، فالاربع اوجه دول ايه تمشي معاه. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف في بعض ايامه، فقامت طائفه معه وطائفه بازاء العدو، فصلى بالذين معه ركعه ثم ذهبوا، وجاء الاخرون فصلى بهم ركعه ثم قضت الطائفتان ركعه ركعه. هنا في الحاله دي بقى هيسيب الصلاه ويمشي ماشي. فهذا الوجه جوز احمد الصلاه به واختار حديث سهل، لانه اشبه بظاهر الكتاب واحوط للصلاه وانكى في العدو. اما الكتاب فقول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه، فقوله ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ظاهره ان جميع صلاتها معه، وان الطائفه الاولى قد صلت جميع صلاتها، ولا يتحقق هذا في هذا الوجه. الاعتراض في هذا الوجه ان هيصلوا ركعه وبعدين يحاربوا يسيبوا الركعه ويمشوا، والثانيه يجوا يصلوا والاولانيين لسه ما كملوش الصلاه وذهبوا تركوا الصلاه وذهبوا يقفوا امام العدو لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي وكل واحد عليه ركعه كامله الركعه اللي بقى يعني. يبقى كده فصل الصلاه بين ايه فيها ما فيهاش موالاه، ولذلك قال ولا يتحقق هذا في هذا الوجه. واما الاحتياط للحرب فان كل طائفه تنصرف بعد الفراغ من صلاته، ويقول الصح ان هم ما يعملوش كده، الصح ان هم يصلي يكتمل صلاته، لان حديث سهل ذكره هياتي، وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغيره. وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفه وهي في حكم الصلاه لا تتمكن من ذلك، ولا يخلو من أن تمشي أو تركب، وذلك عمل كثير يفسدها. والرد على هذا الكلام أنه يباح العمل الكثير في الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأباح الله عز وجل الصلاة رجال أو ركبان، رجال يعني على أقدامهم وركبانا على خيولهم. الوجه الخامس إذا كان العدو في جهة القبلة، يبقى هذا الوجه بقى يختلف عن الأوجه الأربعة، بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولا يخاف كمين. لا يخاف كمين يعني إيه؟ مفيش حد هيجي من وراه، خلفهم مؤمن. صلى بهم كما روى جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. يبقى كده هم لسه ماشيين مع الإمام، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. يبقى هو حيفارق في السجود فقط، حيقف ويصف الايه الجيش صفين، يصلي بهم يرى الفتحة ويركع ويقوم من الركوع، يجي في السجود يسجد الصف اللي خلفه يسجد، والصف اللي ايه الثاني يفضل واقف يقف في نحر العدو يقف يحرس. يبقى خالف الامام في ذلك، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا. يبقى كده هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر وجلس بين السجدتين، الصف الأخير الصف اللي وراه هيسجد بين السجدتين والصف الأخير يسجد، يبقى كده لازم يبقى صف واقف وصف ايه ساجد عشان يحرص، يبقى الحراسة انتقلت للصف الأول. ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده بقى ايه في الركعة الثانية هيبقى بدلوا الأماكن، وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان الذي مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود معه، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. في الحالة دي بقى ما يصلوا ركعتين وهيبدلوا إيه الحراسة، صف صف ورا صف، بحيث أنه لا يخلو وقت من حراسة. الخوف إيه؟ في أنهم إذا سجدوا جميعا هجم عليهم العدو، العدو بيراقبهم وينتظر، فإذا سجدوا يهجم عليهم العدو وهم في غفل. فلما يقوم الصف المؤخر فينذر الصف الجالس، كل الوجود دي من أجل أنه يتم الصلاة علشان ما يحرمش متابعة الإمام، مش يبقى اللي ورا بس هو اللي ما بيتابعش الإمام، يبقى كل واحد يأخذ نصيبه من موافقة الإمام، من موافقة الإمام، لأن الصف الأول هيصلي زي الإمام بالظبط والصف الثاني هيخلي، فبيقول أنا هخلف في كل الصلاة، طب أنا هخلف ركعة وأنت تخلف ركعة. فهذه الأوجه الخمسة جائزة لمن فعلها، ولا نعرف وجها سادسا غير ما روى ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة، فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصف هؤلاء، فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة، رواه الأفراد. إيه الإشكال في دي؟ إن الإمام حيصلي ركعتين والمأموم حيصلي ركعة واحدة ومش هيقضي، يبقى دي زي اللي فاتت الوجه الرابع أو الوجه الثالث شبهه، ولكن الخلاف في إن مش هيقضي التي عليه. وكلام أحمد يقتضي كون هذا الوجه من الوجوه جائزا لأنه صحيح، إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فيدل على أن هذا ليس بمذهب له. ربما يوجه هذا الحديث ويؤول ويقول ونقول أن هذا الحديث هي حديث سابق ووجه سابق، وأن ابن عباس لم يذكر الركعة الأخرى، قالت لرسول الله ركعتان ولهم ركعة ركعة، وهذا المعترض والمؤول لهذا الحديث بهذا هذه الصفة يقول أن ابن عباس حسم الأمر وقال لكل واحد ركعة ركعة. ولكن هناك إشكال آخر، أن ابن عباس إذا روى حديثا وخالف فيه كبار الصحابة لا يؤخذ بحديثه ويؤخذ بحديث كبار الصحابة. لماذا؟ لأن ابن عباس أسلم صغيرا، فإذا حديثه اعترض، مثلا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزواج زواج المحرم، فالجمع بينهم أن ابن عباس وهم في ذلك وقال أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واختلط عليه الأمر، لأن كان قرب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة قبل الإحرام بيسير، فظن ابن عباس أنها إيه بعد الإحرام، وأتقن جابر وقال أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فقال العلماء يرد حديث ابن عباس في ذلك ويأخذ بحديث جابر، لأن حديث جابر كان من كبار الصحابة ويدرك ما لا يدركه ابن عباس، وربما يكون هذا الحديث من هذا التأويل. ولكن هذا الحديث ليس مذهب عند الحنابلة، والحنابلة عندهم خمس أوجه فقط، وفيه وجه سادس فيذكروه فيه اتفاق وحيذكروا الآن. فإذا صلى المغرب على حديث سهل، صلى بالطائفة الأولى ركعتين وتتم لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله، وبالثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد لله وسورة، وتفارقه الأولى حين يقوم إلى الثالثة في أحد الوجهين، لأن الانتظار في القيام أولى لكثرة الثواب القائم. إحنا قلنا الكلام ده في الوجه الأول، بالنسبة للمغرب هيكون ليه صفة أنه يصلي بطائفة ركعتين وطائفة ركعة لكثرة ثواب القائم واستحباب تقصير التشهد، يعني يقول الأفضل الانتظار في حال القيام لقراءة الفتح. وفي الآخر الوجه الآخر تفارقه حين يفرغ من تشهده الأول، وده المذهب أنه عند المفارقة يكون في التشهد الأول، فتقوم ويثبت وهو جالسا لتدرك الثانية جميع الركعة الثالثة، ويطيل التشهد حتى تجيء الطائفة الثانية فينهض، ثم تكبر الطائفة وتدخل معه، فإذا جلس للتشهد الآخر نهضت لقضاء ما فاتها. كل ده ذكرناه في الوجه الأول، هو ده الوجه الأول، ولكن بيفسره على 3 ركعات. يسكت ولكن ابن قدامة كان يميل إلى الوجه الأول، إن هو يقف في الأولى في الفاتحة. ويحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا أنها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي إلى وقوع جميع الصلاة بتشهد واحد. فصل. وتجوز صلاة الخوف للمقيمين، يعني كل اللي فات ده ممكن أخليها بدل ركعتين أخليها 4، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفر، ويصلي بكل طائفة ركعتين، وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى بالحمد لله وسورة، وفي موضع مفارقة الطائفة الأولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب، يعني في التشهد ولا في القيام. وإذا صلى بطائفة 3 ركعات وبالأخرى ركعة، أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، جاز، لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع بها، يعني ممكن يخلي المغرب ركعة وركعتين فيها. وإذا فرقهم 4 فرق وصلى بكل طائفة ركعة أو 3 فرق في المغرب صحت، يعني الاحتمال تاني أنه يقسمهم 4 فرق وكل واحدة تصلي ركعة، يصلي معهم ركعة وتكمل الثلاثة اللي نقصاها، والمغرب ممكن يقسمهم 3 يصلي بكل واحدة ركعة وكل واحدة تقضي ركعة ركعتين الأخرى. على خلاف بقى في القيام، اصل في الثلاث ما فيش غير القيام، لان ما فيش 3 تشهدات. وهنا فرقهم 4 أو 3 فرق صحت صلاه الاولى والثانيه لانهما فارقتاه العذر وبطلت صلاه الامام لزيادته انتظارا لم يرد الشرع فيه قبل في بمثله. هنا الامام اللي احتبطت صلاته لأن حينتظر انتظار طويل لم يرد الشرع بمثل. وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائهما بمن صلاته باطلة، الأولى والثانية بس اللي هتصح لأنهم فارقوه قبل بطلان صلاته. وهذه المسألة أيضا يؤخذ منها أن المأموم لو فارق الإمام قبل بطلان الصلاة تصح صلاة المأموم دون الإمام. مثال مثلا، إحنا بنصلي وبعدين واحد حصل له عذر في الصلاة فانفرد وكمل وسلم، حصل له عذر مثلا وجد مغص شديد ومش عارف يكمل، فانفرد عن الامام وكمل وسلم، وبعد ما سلم الامام حصل له شيء فسد صلاه الامام احدث وخرج من المسجد، كل المسجد صلاته باطله الا اللي طلع لانه فارق الامام قبل بطلان صلاه الامام. فدي نفس الحاله. قال ابن حامد: ان لم يعلم ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر، فأشبه من صلى وراء محدث يجهل هو والمأموم حدثه. لأن هو بيقول هنا الانتظار الطويل في غير محله يبطل الصلاة في التشهد، هينتظر في التشهد، هيجلس التشهد في الثالثة، هيجلس في التشهد ويطول كثيرا، وده انتظار طويل يبطل الصلاة، إنه يخل بالموالاة. فيما ورد فيه الثبوت فقط، ويقول لو خالف الصفة اللي عليها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف واحدة يبقى هي الوقفة الواحدة. وإذا صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح، لأنها لا تنفك من مفارق إمامه أو تابع أو تارك متابعته أو قاصر مع إتمام إمامه، يعني فيها مخالفات، صلاة الخوف لا تتناسب مع صلاة الأمن. فبيقول لو واحد بيصلي صلاة الخوف وما فيش خوف، ما فيش عدو أصلا، ففي الحالة دي تبطل صلاته لأن فيها مخالفات لا يرد الشرع بها إلا في صلاة الخوف، أو قاصر مع إتمام إمامه أو قائم للقضاء قبل سلامه، وكل ذلك مبطل إلا مع العذر، إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة، على حديث أبي بكر اللي هو الايه الوجه رقم 3، الوجه الثاني هو ده الوجه الوحيد اللي لا تختلف صلاة الخوف فيها على صلاة الأمن. قال أصحابنا: لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأنه لو وجب لكان شرط كالسترة، ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، جوشن الدرع اللي يقيه أو شيء في صدره يعني، وما يمنع إكمال السجود كالمغفر، المغفر حديد بيتلبس في الرأس كده وليه هنا إيه حاجة نزلة على المناخير عشان يحمي جبهته وأنفه، فده يمنع كمال السجود، وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا. الرمح طبعا رمح كبير، لو كان شايله كده هيسجد هيقوم داخل في بطن اللي وراه فيؤذي به غيره، فإن كان في حاشية لم يكره، حاشية يعني ايه مقفول في غمده يعني بحيث انه لا يؤذي احد، ولا يجوز حمله نجس يعني السيف بتاعه لو عليه دم ما يحملوش يتركه، ولا ما يخل بركن الصلاة كالسجود والركوع مثلا، إلا أن يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها به فيجوز للضرورة، ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر به بقوله سبحانه وتعالى: وليأخذوا أسلحتهم، قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فهنا خيرهم بين حمل السلاح أو وضع السلاح، فيدل على الجناح عند عدم ذلك. الضرب الثاني من صلاة الخوف الخوف الشديد، مثل التحام الحرب والقتال ومصيرهم إلى المطاردة، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا وركبانا، يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويتقدمون ويتأخرون، ويضربون ويطعنون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وصلاتهم صحيحة. لا في هنا بقى لا في إبلة ولا ركوع ولا سجود ولا حاجة خالص، كصلاة المريض فاكرينها المرة اللي فاتت، صلاة المريض مش قادر يستقبل القبلة ومش قادر يتطهر ومش قادر يركع أو يسجد، شوف هيعمل إيه بقى، هينوي بقلبه الصلاة ويومئ برأسه حتى لا تسقط من عليه الصلاة، وقلنا المرة السابقة إن الحالة الوحيدة اللي تسقط عليه الصلاة هو المجنون فقط، كل من عقله ثابت وجب عليه الصلاة بقدر طاقته، لا يحل لمسلم أن يترك الصلاة وهو قادر عليها إلا المجنون فقط، حتى لو أن المجنون قوي البدن لا تجب عليه الصلاة، لا سقطت من عليه، لو أفاق المجنون وربنا عفاه وشفاه في الحالة دي مش هيقدم عليه غير مكلف أصلا. والمريض الذي لا يستطيع الحركة أضعف إنسان في الدنيا، لو كان عقله ثابت وجب عليه الصلاة، ولذلك أن الله عز وجل لما فرض الصلاة احترم العقول كأنها مفروضة للعقل مش للبدن، مع أنها صلاة بدنية، ولكن على أن العقل هو المسيطر على البدن وجب على كل عقل، اللي واخد بنج زي المغمى عليه لا يجب عليه الصلاة، يعني لو واحد دخل العملية قعد فيها يوم كامل لا يقضي يصلي آخر صلاة بس أفاق فيها ماشي، والعكس بالعكس في الصيام ان هو واجب عليه الصيام يقضي صوم، لو دخل المغمى عليه او في بنك وادرك من وقت الصلاه وجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء لو من وقت الصيام، لا يجب عليه القضاء لو لم يدرك من وقت الصيام شيء وجب عليه القضاء، يعني دخل في الصيام من صلاه الفجر لصلاه المغرب في غيبوبه هيجب عليه القضاء اليوم ده، جات له الغيبوبة بعد الفجر بدقيقة تحسب له صيام اليوم ده ماشي، بشرط بقى ان هو ايه ما يبقاش لا يأكل شيء ولا يوضع في فمه شيء ولا يأخذ جلوكوز ولا الحاجات المخطرة دي، وان هرب هربا مباحا من عدو، هو اللي فات ذكره لان احيانا وهم في الصلاة يهجم العدو. فعندما يهجم عليهم العدو كل واحد حيقوم يشوف ايه، يشوف موقعه. صاحب النبال حيحارب بالنبال، وصاحب السيف حيحارب بالسيف، واللي معاه فرس حيحارب بالفرس. كله حي ايه يروح مكانه، كل واحد عارف دوره حينفذه ويكمل صلاة وهو بينفذ دوره. واحد قاعد على الرادار حيقعد ويصلي، اللي قبله وراه مش مشكلة، بس هو بيصلي وهو يراقب الرادار. واحد معاه مسدس هيمسك المسدس او المدفع، وهكذا كل واحد يؤدي دوره بحيث وكل له، ويصلي وهو يكمل صلاة، وهو مش لازم يطول في الصلاة يعني، يدوبك بقدر ما يجزئ وخلاص. وإن هرب هربا مباحا، هنا بقى في أشياء أخرى يجوز ليه الصلاة الخوف فيها بدون الحرب، بينص بقى على الأشياء التي يمكن الإنسان أن يصلي الخوف بدون حرب. أول حاجة الهرب المباح، الهروب ده نوع من الخوف من عدو، لا يحارب العدو، هو يهرب من عدو. لقينا جيش جاي في البلد واحنا نقول هنهرب، احنا بنهرب وهم ورانا بيجروا ورانا، ففي الحاله دي يجوز لنا ان نصلي صلاه الخوف ونحن في الطريق. او سيل، هنا الهروب من سيل معناها، اضرب مثال واقعي شويه، لما حصل تسونامي الناس كانت بتعمل ايه؟ بتجري ناحيه البر، صح؟ هو بيهرب من منها، واللي خد عربيته طلع يجري يسابق الامواج. الامواج لها سرعه هو عايز يسبقها، بحيث ان هي لو اتت حتى لو جه السيل جه ما يلحقوش. ففي هذه الحاله يحل له ان يصلي صلاه الخوف وهو يهرب من امواج البحر، فهي كالسيل مثلا. او سبع، جنينة الحيوانات اتفتحت والأسود طلع، الناس بتجري، ووقت العصر أو وقت الظهر حيفوت عليها، فممكن هو بيجري يصلي صلاة الخوف. هنا سبع ممكن، سبع واحد ممكن إيه يعني إيه أسود كثيرة مثلا والناس خايفة منها وبتهرب. في حالة ضيق الوقت، لو ساعة الوقت ممكن يؤخر، يجوز له في اتساع الوقت. او نار، النار بتلتهم وهو بيهرب من النار كذلك، لا يمكنه التخلص الا بالهرب. او كان اسيرا يخاف الكفار، ان صلى او مختفيا في موضع يخاف ان يظهر عليه. هنا اسير يخاف الكفار، اسير وهارب من الكفار، او يسير او اسير يخاف الكفار ان صلى، قالوا لو صليت هنقتلك، فيعمل نفسه ما بيصليش ويصلي بإيه؟ برأسه إماء، يخفي الصلاة عن الكفار خوفا منه. أو مختفيا في موضع يخاف أن يظهر عليه، صلى كيفما أمكن، مستخبي تحت تبة، ولو قام صلى حيشوفوه فيصلي وهو إيه؟ مقرفص. كل ده يجوز له الصلاة في هذه الأحوال لأنها أعذار، كيفما أمكنه، قائما وقاعدا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها، بالإماء في السفر والحضر. فإن أمن في صلاته أتمها صلاة آمن. هنا بقى مسألة الانتقال من الخوف إلى الأمن في أثناء الصلاة، وهم في وسط الصلاة الكفار انسحبوا، تحول الأمر من خوف إلى أمن، حيتم الصلاة آمنين، خلاص كل الناس هتصلي، حتى الناس اللي مستقبلة القبلة العدو تترك الاستقبال وتيجي تأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالإمام. وإن آمن في صلاته أتمها صلاة آمن، وإن ابتدأها آمنا فعرضها الخوف أتمها صلاة خائف. العكس، لا، لأنه يبني على صلاة صحيحة، جاز فجاز كبناء صلاة المريض على صلاة الصحيح. هنا برضو ضرب مثال قديم أخذناه، واحد صحيح وبيصلي هو سليم، وأصابه مرض في أثناء الصلاة لا يستطيع فيه إتمام الصلاة إلا قاعدا مثلا، له الحق أن يجلس في وسط الصلاة، أو لا يستطيع أن يسجد أو يركع، له الحق أن يفعل يركع برأسه إماء أو يسجد برأسه إماء، وإن صح في وهو مريض ينتقل إلى الصح، يعني الأمر على حسب ما يطرأ له. وإن رأى سوادا فظنه عدو فصلى صلاة الخوف ثم بان أنه غير عدو أو بينه وبينه ما يمنع العبور أعاد. واحد، في ناس عندهم فوبيا وتخاف من أشياء ربما لا يخاف منها السليم. فهنا بيضرب مثال بأن واحد شاف سواد، واحد ماشي في الظلمة فظنه عدو فصلى صلاة خائف برأسه إماء، وبعدين اكتشف ان هو ايه، خيال واحد كان ماشي ليس عدو ولا شيء. أعاد الصلاة لأنه العبرة بالحقيقة الأمر ليس العبرة ما في ظن المكلف، لأنه لم يوجد المبيح فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدثه. واحد ظن أنه متوضي وصلى، وبعدما صلى تيقن أنه ليس على وضوء، يجب عليه إعادة الصلاة. قال أصحابنا ويجوز أن يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالا وركبانا، دي غريبة، ويعفى عن تقدمهم الإمام لأجل الحاجة كما عفي عن عمل كثير وتلقى استقرار. يعني في حالة الخوف الشديد احنا قلنا يصلي برأسه، طب ممكن يصلوا جماعة، يعني الإمام بتاعهم يقول الله أكبر وكله يركع، يقول سمع الله محمد، كله يقول يرفع بقلبه وبرأسه. قال ينفع. طب ما ممكن الإمام يكون ورا والمأموم يكون قدام بيقاتل، ففي هذه الحالة يعفى عن هذا الأمر. فهو بيضربه مثال بهذه الحالة الغريبة بحيث أنه لو حصلت أن يكملوا جماعة يكملوا جماعة، يكبر وكله يكبر. طبعا الكفار في الحالة دي هيقتلوا إمامهم علشان صلاتهم تبوظ كده. دي الحالات التي وردت في صلاة الخوف، وليس هناك حالة أخرى. خمس حالات وليس هناك حالة أخرى. باب صلاة الجمعة، كل تقدم للإمام لأجل الحاجة جاز. الإمام مسجد ضاق وما فيش مكان إلا قدام الإمام، يجوز. وهي واجبة بالإجماع. روى ابن ماجه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. جزء من حديث لا تؤمن امرأة رجلا، حديث ضعيف، حديث ضعيف برضو. وتقدم تخريجه في رفع صفحة 416، ضعفه الألباني والإمام البيهقي والنووي الحافظ، وضعفه ابن عبد البر. ولكن ورد الترهيب من ترك الجمعة في حديث كثير، ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام والبلوغ والعقل لأنها من شرائط التكليف بالفروع، والذكورية والحرية والاستيطان، لما روى طارق بن شهاب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فلا تجب الجمعة على الأربعة دول، المرأة، وطبعا هو الإسلام والبلوغ والعقل، يعني الكافر لا تجب عليه الجمعة، ولا الغير بالغ صبي الصغير يعني أو المميز لا تجب عليه الجمعة، والعقل يعني المجنون لا تجب عليه الجمعة. البلوغ والعقل أو صبي في نسخ أخرى مسافر برضو لا تجب عليه. وأيضا الذكورية فلا تجب على المرأة، والحرية لا تجب على العبد، والاستيطان لا تجب على مسافر. ولأن المرأة ليست من أهل الجماعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة فلم يصلي الجمعة، صلىها ظهر ركعتين. وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنها فرض عين من الصلوات، فوجبت عليه كالظهر. والأولى أولى، المذهب الأولى أن العبد لا تجب عليه الجمعة، إنما تجب عليه الصلاة الخمسة ولا تجب عليه الجماعة. والجمعة لا تصح إلا جماعة. فعقلا أن العبد لا تجب عليه الجمعة، ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده أشبه المحبوس بدين. العبد محبوس على سيده فعفى الله عنه في بعض الأحكام. السابع انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة، ذكرناها المرض مثلا أو الخوف من المرض وهكذا. الثامن أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه، الإقامة في مكان الجمعة أو قريبا منه، يعني مش لازم بس لو مسافر، لو مسافر لا تجب عليه. المقيم في أماكن بعيدة كالأعراب مثلا أو أهل البيوت الشعر الخيم والبدو، كل دول لا يجب عليهم الجمعة لأنهم بعيد عن إقامة الجمعة لأنها مش في المساجد. تجب الجمعة على أهل المصر، المصر يعني البلد المدينة قريبهم وبعيدهم، لأن البلد كالشيء الواحد، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ من غيره. هنا أهل البلد كلهم واجب عليهم الجمعة حتى لو المسجد بعيد. طب من خارج البلد حطوا له الحنابلة، حطوا لهم مسافة خارج البلد مش من البلد، يعني بيته بعيد عن البلد قد ايه؟ فرسخ، فرسخ يعني 5.5 كيلو. بيقولوا لو واحد بيته بعيد عن البلد 5.5 كيلو في الحالة ديت تجب عليه الجمعة، يركب ويروح يصلي الجمعة. ولا تجب على غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود، ولم يمكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بما ظنته. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيطا صوته عالي بموضع عالي والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ، فاعتبرناه به. بيقولوا المسألة مسألة عرفية، يعني لو واحد طلع فوق عمارة والدنيا هادية بالليل ومفيش أي صوت وأذن يتسمع صوته من 5 كيلو، بيقول ده طبيعي، دي الحالات الطبيعية. يبقى احنا هنعمل 5.5 كيلو دولت الفرسخ هو الحد الأقصى، لو 7 كيلو ما يعش واجب عليه الصلاة. في بعض الناس بيجي عنده مزرعة خارج البلد، عنده مثلا أرض زراعية، فيجي يعمل فيها استراحة تبعد عن البلد 10 كيلو مثلا. هو مفيش مكان، مفيش في الأراضي إلا بيته لوحده يسكن فيه إذا كان يبيت في المزرعة. فبيت يوم الجمعة واجب على الجمعة ولا لا؟ هنقول المسافة بينك وبين القرية كم كيلو، بين المسجد كم كيلو، مش قرية المسجد، لو كان المسجد في طرف القرية هنحسب من المسجد. إن كان 5.5 كيلو واجب عليك الجمعة، كان أقل أكثر من ذلك مش واجب عليك. طب هل الأمر مختلف في حالة الميكروفونات اللي احنا فيها دي او الحاجة زي كده؟ طبعا بيختلف، بس اختلافها هيختلف العوارض وهيختلف فيها الهدوء ويختلف فيها الاشياء الرياح مثلا او غير ذلك، فنلتزم به، ولكن العبرة فيها بسماع الصوت. خلاص نقول له اوقف كده اسمع، انت بتسمع الفجر ولا لا؟ الفجر ده اكثر وقت في هدوء، لو بيسمع الفجر واجب عليه الجمعة، لو ما بيسمعش الفجر مش واجب عليه الجمعة. نعم في الميكروفونات. وهذه الشروط تنقسم 4 أقسام، احدها شرط للصحة والانعقاد وهو الإسلام والعقل. والعقل الصحة والانعقاد يعني تصح وتنعقد به، كلمة تنعقد يعني يتحسب من العدد، لأن الجمعة اشترطوا فيها عدد 40، أقل حاجة 40، والـ40 كل واحد فيهم يكون معدود من الـ40 يكون لا وتكون واجبة عليه الجمعة. فهنا بيقول شرط اللي هو الانعقاد الإسلام والعقل، يعني لازم يكونوا اللي قاعدين كلهم مسلمين عاقلين، الـ40 أقل حاجة 40 واحد، اسمه شرط صحة وانعقاد. فلا تصح من كافر ولا مجنون ولا تنعقد بهم لأنهما ليس من أهل العباد. الثاني شرط للوجوب ولا انعقاد. وجوب يعني واجب عليهم، الاولاني شرط صحة. الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب ان شرط الصحة يصح به، شرط الوجوب يجب عليه. ماشي. المرأة لو حضرت تصح ولا لا؟ المرأة لو حضرت الصلاة تصح منها. طيب واجب عليها الحضور؟ لا. يبقى الذكورية شرط وجوب وليس شرط صحة. خلاص. وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان. فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب فلم تنعقد بهم كالنساء. يعني النساء الذكورية شرط وجوب وانعقاد. يعني لو إن المرأة حضرت هينعقد بها الجمعة ولا يجب عليها، لا ينعقد بها الجمعة ولا يجب عليها. وإن لا ينعقد بها بمعنى أنها لا تعد من الأربعين ولا يصح إمامتها إمامتهم فيها. امرأة قعدت ما فيش إمام طلع، جت لابسة النقاب بتاعتها ونزلت طلعت على المنبر خطب، تصح جمعة الناس دي؟ لا. هيبقى في زحام في الجمعة اللي جاية. لا، احنا بنتكلم عن المذهب الراجح ان مفيش عدد، هو امام ومأموم، الامام والمؤذن لما نجي لها نفصل. فهنا ده معناه شرط وجوب وانعقاد، ان المرأة مش واجب عليها ولا تنعقد بيها، لازم يكون ذكر من المعدود من العدد الاربعين على من اشترط العدد. الراجح ان مش لازم شرط عدد، يعني لو حضر امام ومأموم تكفي. ولا تصح كالنساء، يعني لا تنعقد بهم كالنساء، ولا تصح منهم وتجزئهم عن الظهر. ماشي. لا تصح وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر. يعني المرأة لو حضرت الجمعة لا يجب عليها أن تصلي الظهر، هي تكفيها عن إيه؟ عن صلاة الظهر. وحضورها لغير النساء أفضل لأن سقوطها عنهم رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم، كالمريض يتكلف الصلاة قائما. يعني النساء الأفضل لهم أنهم لا يحضروا الجمعة. ولكن لو المرأة تحتاج إلى موعظة فربما حضورها للجمعة يكون أنسب لها. يعني الثالث شرط لوجوب السعي فقط، وجوب السعي اللي هو السعي إلى الجمعة حضورها، يعني هو انتفاء الأعذار. فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به لأن سقوطها، يعني المريض مش واجب عليه السعي لأنه مريض معذور. طب فرضنا تكلف وراح حضر، تنعقد به وتصح منه لأن سقوطها كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة، زي واحد مريض في المسجد مثلا، فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح. الرابع شرط الانعقاد فقط حسب، وهو الإقامة بمكان الجمعة. فلو كان أهل القرية يسمعون نداء من المصر لازمهم الحضور، دي إقامة بقى. شرط انعقاد إن يكون الأربعين يكونوا في حالة إقامة في المكان، ولم تنعقد بهم لازمهم حضورها، ولم تنعقد بهم ولو خرج أهل مصر أو بعضهم إلى القرية لم تنعقد بهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين بها. والظاهر أنه تصح إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب. أهل الشعر والخيام مش واجب عليهم أصلا. خلاص. ففي هذه الحالة لو كان أهل القرية يسمعون نداء من المصر لزمهم الحضور ولم تنعقد بهم لأنهم يسمعون وليس هم مستوطنين في هذه القرية، يبقى لابد من الاستيطان. والراجح أن شرط الاستيطان ليس شرط، ويجوز حضورها من المسافرين. ماشي. مجموعة من المسافرين عايزين يصلوا جمعة يصح منهم تصح منهم الجمعة. نكتفي نقف عند هذا الفصل، نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. بقول هذا.